بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الدرس السابق كنا معه في أحكام الواجب، وختمنا المسائل التي تتعلق بالواجب. بعد ذلك انتقل الإمام إلى أحكام المباح، وهو درسنا اليوم، وذكر رحمه الله في المباح أربع مسائل أو أربعة مسائل. المسألة الأولى: هل المباح من الشرع؟ وهل المباح حسن؟ وهل المباح مأمور به؟ وهل المباح من التكليف؟ أربعة مسائل في المباح. واللافت للأمر في صنيع الشيخ أنه من دون سائر مؤلفي علماء علم الأصول فيما بين أيدينا من المصادر أنهم لا يتبعون المباح بالواجب، فإن الذي ألف في الأصول بعد الانتهاء من أحكام الواجب إما أن يذكر مباشرة بعدها أحكام الحرام لأنه متقابل معه، وإما يذكر أحكام المندوب لأنه يتفق مع الوجوب في الطلب، ولكن يخالف الشيخ. الشيخ بعدما أكمل الوجوب انتقل إلينا إلى إيش؟ إلى المباح. ولكن لما كانت هذه النقلة نوعية افتتح المسألة بين المباح وبين الوجوب بمسألة جوهرية عندنا في الفقه، وهذه المسألة يختلف العلماء في تسميتها، وهي أول مسألة عندنا هنا في المباح. الصحيح من تسميتها هو أن حقائق الأحكام الخمسة متباينة بحدودها. حقائق الأحكام الخمسة ماذا إيش؟ متباينة بحدودها، ولا يتداخل حكم مع الآخر. أليس عندنا خمسة أحكام؟ الواجب، المندوب، المباح، المكروه، المحرم. هذه الأحكام الخمسة التي هي أحكام التكليف ما هي إيش؟ متباينة بحدودها تماما. فالواجب لا يستلزم الجواز، والجواز لا يدل على الوجوب، وهكذا. واضح؟ ولهذا بدأ الشيخ هنا بأن الواجب لا يدل على الجواز، وأعقبه في المسألة الأخرى على أن المباح لا يدل على الوجوب. واضح؟ طيب، هذه المسألة لها هذا الاسم ولها اسم آخر، وهو: هل المباح جنس للواجب؟ هل المباح جنس لإيش؟ للواجب. وهذا سبب إدخال أو إلحاق الشيخ كتاب المباح بالواجب. هل المباح جنس لإيش؟ جنس للواجب. وبعضهم يسميها: هل الفرض داخل في النفل؟ وعند علماء الفقه والأصول التي هي القواعد يذكرونها من باب هل إذا سقط الخاص يسقط العام. هذه كلها إيش؟ كلها مسميات لهذه المسألة. فالشيخ الآن في البداية أراد أن يقرر لنا على أن الأحكام الخمسة متباينة ولا يدخل أحد في الآخر. طيب لماذا أراد الشيخ أن يبين هذا؟ لأننا لما عرفنا الأحكام الخمسة معظمها معرفة بشقين، الواجب ما يثاب إيش على فعله ويعاقب على تركه، إذا جئت إلى المندوب تقول إن المندوب ما يثاب ولا يعاقب، أليس فيه جزئية هنا وجزئية هنا مشتركة؟ واضح؟ وكذلك المباح وكذلك المحرم. فالشيخ قال لك ترى تلك الجزئية وإن اشتركت مع غيرها في الحكم الآخر إلا أنها لما تركبت مع أختها صارت كلها إيش؟ قضية واحدة، فلهذا لا يمكن أن تتداخل هذه الأحكام. واضح إلى هنا؟ طيب الشيخ أثار المسألة وهي إذا قلنا بأن الأحكام متباينة، إذا كان عندنا الوجوب وهو أحكام الدرس السابق الواجب، ثم نسخ هذا الوجوب، نسخ إيش؟ الوجوب فارتفع، هل يبقى الجواز أم لا؟ واضح كيف الشيخ ساق المسألة إلى أن وصل هنا؟ الآن عندنا قال بأن الأحكام إيش؟ متباينة، وهذه قاعدة جليلة، الأحكام الخمسة إيش؟ متباينة بتمام حدودها، لأن قبل ما يكمل الحد ممكن أن تتداخل، لكن إذا تم الحد فيكون هناك إيش؟ فيكون هناك تباين. طيب جاءتنا الآن هذه المسألة وهي إذا وقع النسخ للوجوب، الشرع كان أمرنا بشيء ثم قال أنا نسخت عنكم الوجوب، طيب الوجوب إذا أردنا أن ننظر إليه بإطلالة واسعة، الوجوب هو الجائز شرعا، لأنه لا يمكن أن يأمرك بفعل هو لا يجوز، صح؟ الجائز شرعا، ومع الجائز جاءنا إيش؟ تعاقب إن تركته، صح؟ طيب إذن هذا الاثنين قضية، لما نسخ الوجوب الذي هو إيش؟ العقوبة، فارتفع الوجوب، لكن تلك المسألة التي هي إيش؟ جواز الإقدام، هل بقيت ولا ترتفع؟ استوعبتم الآن المسألة؟ طيب هذه المسألة لها أثر كبير عندنا في الفقه، لهذا يقول الإمام القرافي في تحقيق المسألة: اعلم أن مسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا، بعد تحقيق المناط على أن الناسخ لم يدل على حكم، صح؟ لأن إذا جاء نسخ بحكم فالحكم هو إيش؟ فالحكم للذي للناسخ، لهذا السادة الأحناف في كتبهم يدققون في المسألة فيقولون قد ينسخ بالتحريم، ينسخ بإيش؟ بالتحريم، مثاله كما عندنا في نسخ التوجه إلى بيت المقدس، في البداية أمرنا بأن نتوجه إلى إيش؟ إلى بيت المقدس، فنسخ، لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وقع معه الإجماع على أنه يحرم التوجه بعد النسخ، لم يرتفع النسخ فقط وبعدين صار يمكن أن تتوجه أم لا، لما نسخ التوجه إلى البيت بيت المقدس نسخ بإيش؟ بتحريم، فبعدما كان واجبا صار إيش؟ صار محرما بدليل النص. واضح هذه؟ طيب هذه أولا. ثانيا عندنا قد ينسخ الوجوب بالإباحة، وهذا كذلك ثابت في الصحيحين، صيام يوم عاشوراء كان واجب في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، ثم قال النبي ثم لما فرض صيام رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء، والتخيير هو الإباحة، فهنا لا يختلف في هذه المسألة على أن إيش بعدما رفع الوجوب ثبتت الإباحة بالنص، واضح؟ فتبقى معنا المسألة الثالثة التي يذكرها المصنف هنا، وهي إذا ارتفع الوجوب هل يبقى الجواز الذي كان مع إيش الذي كان مع الوجوب أم لا؟ واضح المسألة إلى هنا؟ طيب، الشيخ رحمه الله في هذه المسائل كلها متابع للقاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب، حذو القدوة بالقدوة أقوالا وأدلة، هذا أول شيء. ثانيا، الشيخ هنا في هذه المسألة انبرى فيها، حتى كل من جاء بعد الشيخ من الإمام الرازي وأنت نازل يعتبرون أن الشيخ الغزالي قد خالف في هذه المسألة خلافا جوهريا، وهو يقولون هل إذا نسخ الوجوب دل على الجواز؟ نعم عند الجمهور خلافا للغزالي. وقد كثرت المسألة في الأقوال وهل ينبني عليها فعل أثر أم لا، خلاف عند العلماء. ولكن عند التحقيق الإمام هنا يقول ويقرر اعلم أنه إذا نسخ الوجوب لم يبقى الجواز، أي أنه لا يستدل بالجواز الذي كان مع الوجوب على أن المنسوخ الآن في حكم إيش؟ في حكم الإباحة الشرعية. طيب، فنقول له فما هو الحكم؟ قال الحكم كأن لا حكم. الآن أليس كان الوجوب بأمر ثم نسخ إيش؟ نسخ الوجوب، فلما نسخ الوجوب اعتبر بأن الوجوب كأنه لم يكن، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه، إما مباح وإما مندوب وإما محرم كيفما كان الأمر من قبل. واضح إلى هنا؟ طيب، بقية العلماء يخالفون، يقولون إذا ارتفع الوجوب بقي إيش؟ بقي الجواز. عندنا قول ثالث أشار إليه العبدري صاحب شرح المستصفى، وهو قال إذا ارتفع الوجوب بقيت الحرمة. قال الإمام الزركشي وهذا قول غريب، ولهذا قل من ينقله من علماء الأصول، ولكن ابن رشد في كتابه الضروري لمح إلى هذا القول، وأنه كأنه أولى بالقول من الذين قالوا بالجواز تلميحا، وخاصة وأنتم تعلمون أن هذه المسألة إذا عكستها تأتينا مسألة إيش؟ مسألة إذا جاء الأمر بعد النهي الظاهرية يجرون الأمر على حقيقته. فكذلك إذا كان الوجوب يضاده إيش؟ يضاده الحرام، فقد يقال إذا ارتفع الوجوب بالكلية سيكون ما هو ضده وهو الحرام، لأن الذين قالوا يبقى الجواز هو كذلك من باب المقابلة. واضح؟ طيب، وإن كان هذا القول لم نقف على قائله ولم نقف له على إيش؟ على دليل. فتبقى المسألة عندنا إذا ارتفع أو إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى؟ الإمام الغزالي ذهب إلى التوقف، وإلى أنه لا يستدل كما يقول القاضي الباقلاني لا يستدل بالجواز بعد رفع الأمر، بعد رفع الأمر. زاد الإمام الغزالي هنا وقال ويصير الحكم كأن لم يكن من قبل، ويرجع إلى ما كان عليه من نهي من تحريم أو إباحة أو ندب أو إباحة أصلية عقلية. واضح إلى هنا؟ طيب، الجمهور ماذا يقولون؟ إذا ارتفع الوجوب بقي إيش؟ بقي الجواز. إلا أنهم لما قرروا الجواز، وهو كما يقول ابن القشيري هذا رجل فحل، وهو ممن أخذ عن الجويني، إذن كأنه قرين الغزالي، وهو ابن صاحب الرسالة القشيرية صاحب التفسير. هذا الرجل عنده كتاب اسمه أصول الفقه وإن كان لم يصلنا، يقول معظم الفقهاء والأصوليون يقولون إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز، خلافا للقاضي أبو بكر الذي هو إيش الباقلاني الذي تبنى رأيه الإمام الغزالي هنا. واضح؟ لما قالوا بالجواز لما ندخل معهم تجد أنهم اختلفوا في معنى الجواز، اختلفوا في إيش؟ في معنى الجواز الذي بقي. وعندنا في معنى الجواز الذي بقي أربعة أقوال. القول الأول وهو الذي اختاره الإمام الرازي واختاره المتأخرون أنه إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز، والمقصود بالجواز هو القدر المشترك بين الوجوب وبين الإباحة وبين الكراهة وبين خلاف الأولى. أنتم تعلمون كل هذه إيش؟ جائزة الفعل، صح؟ المباح جائز الفعل، والمكروه جائز الفعل، وخلاف الأولى جائز الفعل. إذا ارتفع الوجوب والوجوب الأصل فيه ترتب العقاب، فارتفاع ترتب العقاب يبقى الجواز الذي هو إيش؟ القيد المشترك الذي اشتركت فيه كل هذه الأحكام التي كان يدل على جواز الإقدام. واضح؟ وهذا القول الذي انتصر إليه الرازي وعليه المتأخرون. هذا قول. عندنا القول الثاني وهو الذي يناقشه الشيخ هنا، وهو على أنه إذا ارتفع الوجوب حل إيش؟ حل الجواز الشرعي الذي هو إيش؟ التخيير بين الفعل وبين الترك. وهذا كذلك ذهب إليه طائفة، وذهب طائفة إلى أنه إذا ارتفع الوجوب حل الندب. حل إيش؟ حل الندب، لأن الواجب هو جواز الفعل مع ترتب العقاب على الترك، فإذا ارتفع ترتب العقاب يبقى أدنى شيء الذي هو التفضيل في الإقدام وهو الندب. واضح؟ هذا القول يقول عندكم الإمام الغزالي وتابعه ابن القشيري، قال ولا قائل به. لكن عندنا نحن في المذهب الإمام أبو بكر الطرطوشي، وهو أندلسي إلا أنه عاش في مصر وتوفي فيها في الإسكندرية، له كتاب جليل في الأصول اسمه المعتمد. يقول الشيخ: من تتبع مذهب الإمام مالك وجد أن نسخ الوجوب يبقى الندب، بدليل، واستدل بثلاثة آثار. الأول نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس. لما نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس بقي قيام الليل في حكم إيش؟ في حكم الندب. قال: الضيافة كما في صحيح البخاري كانت الضيافة في أول الإسلام إيش؟ واجبة، إلى أن فرضت إيش؟ الزكاة، وصار لا حق في المال إلا الزكاة، ثم صارت الضيافة بعد كونها واجبة فنسخت إيش؟ مندوبة. والأمر الثالث استدل بصيام يوم عاشوراء، فقد كان واجبا ثم نسخ، ولكن حكمه إيش؟ حكمه الندب. واضح؟ ثم يقول الشيخ أبو بكر، قال: وهذا الذي نقله عن المذهب ابن خويز بن داد. هذا كذلك من مالكية العلم. الآن إذا قارنا بين القول الأول الذي اختاره الإمام الغزالي، وهو قول مين؟ قول القاضي الباقلاني، والباقلاني مالكي، ووافقه على هذا القول فيما نقله إلينا الإمام ابن حزم في الإحكام القاضي عبد الوهاب. فإذا في المذهب المالكي القاضي أبو بكر والقاضي الباقلاني يقول إنه إذا ارتفع الوجوب لم يبق شيء، أو لم يبقى الجواز. واضح؟ عندنا أبو بكر الطرطوشي فيما ينقله عن ابن خويزمنداد يقول إيش؟ يقول يبقى الندب. طيب الإمام الباجي وهو أندلسي وهو متقدم على الشيخ الإمام الغزالي وهاجر إلى العراق وأخذ عن مالكية العراق، عنده كتابان وصلنا في الأصول، كتاب الإحكام وكتاب الإشارة. في كتاب الإحكام قرر ما قاله القاضي الباقلاني وقال إذا نسخ الوجوب لم يدل على الجواز، وهو اختيار القاضي الباقلاني والقاضي عبد الوهاب. في كتاب الإشارة عكس وقال إذا نسخ الوجوب ثبت بقي الجواز خلافا للقاضي. بقي الجواز. نحن الآن في الخلاف في مين؟ في نقل الإمام الباشي. طيب في تقرير المذهب عندنا هو أن ما نقله القاضي الباقلاني وما نقله القاضي عبد الوهاب هو على طريقة المتكلمين، لأن لما بينا في طرق التأليف في الأصول المتكلمون لما تكلموا على الأصول حاولوا ألا يتأثروا بالفروع الفقهية. فإذا نظرت إلى المسألة من الناحية الأصولية العقلية وجدت أن الواجب إذا ارتفع لم يبقى الجواز باقي، وسنبين ذلك وهو الذي قاله الشيخ. لكن عندما إذا عكست وذهبت إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة تتبع الفروع، ستجد أن معظم الفروع تدل أنه لما نسخ الوجوب بقي إيش؟ بقي الندب. لهذا قول السادة الحنفية هو الندب، لأنه على طريقتهم. الأحناف كيف ألفوا الأصول؟ تأثرا بالفروع، فجمعوا فروعهم فوجدوا أن كل ما نسخ الوجوب بقي الندب. فلهذا قول المذهب فيما نقله الإمام السرخسي في أصوله على أنه إذا ارتفع الوجوب لم يبقى إيش؟ لم يبقى الجواز بل يبقى الندب. واضح؟ فالطرطوشي ينقل المذهب باعتبار طريقة المتكلمين، والباقلاني ينقل المذهب باعتبار طريقة المتكلمين، الطرطوشي باعتبار الفقهاء، والقاضي باعتبار. طيب وعندنا طائفة كالقاضي أبي يعلى وابن خطاب في المذهب الحنابلة اختاروا قول الندب، اختاروا قول إيش؟ الندب. فإذا عندنا هذا التقسيم الثاني، إذا بقي الجواز أي جواز هو مراد؟ الجواز المشترك بين ما أذن في فعله، والجواز المقصود به الجواز الشرعي الذي هو التخيير والترك وهو الذي نقضه الشيخ، القول الثالث الندب وهو قول السادة الحنفية ونقل من مذهب الإمام مالك وعليه المحققين من مذهب الحنابلة وهو الذي قال الشيخ لا قائل به. لهذا يقول الإمام الزركشي، وهنا تعلم ما قاله الإمام الغزالي وابن القشيري أنه لا قائل به عليه علامة استفهام، بل فيه من قال به. واضح؟ ويبقى معنا القول الرابع، لا تكون عند الأصوليين مطلقا. نعم. الآن الأمثلة التي ذكرت أن نسخ الواجب بحكم محرم مثل الصلاة باتجاه بيت المقدس. نعم. طيب هل الذين فسروا أنه رفع الوجوب الآن بالصلاة باتجاه بيت المقدس قالوا بالندب؟ لا، هو هذه الأقوال ما لم تكن هناك قرائن. الآن الذي لما قلت رفع التوجه إلى بيت المقدس وصار الحكم التحريم لأن الناسخ دال على التحريم، ونحن حققنا المناط، قلنا الآن نحن نناقش المسألة فيما إذا كما قال القرافي فيما إذا نسخ الوجوب والناسخ لم يدل على شيء، كأن الشرع قال لك ما كنت أوجبته عليك فليس بواجب، لكن ما قال ما كنت أوجبته عليك صار مباحا، ما كنت أوجبته عليك لا تفعله الآن فهو عليك محرم. إذا جاء النص في الناسخ بقول من الأحكام الخمسة يصار إليه، ما عندنا في ذلك خلاف، واضح شيخ؟ طيب، فهنا رفع الوجوب ونسخ، والناسخ لم يدلنا على شيء، فما هو الحكم؟ واضح؟ طيب، الآن يبقى معنا القول الرابع وهو الذي اختاره المجد ابن تيمية في المسودة، وعليه التحقيق في مذهب الحنابلة، على أنه إذا رفع الوجوب يبقى الجواز المشترك بين الإباحة وبين الندب. الفرق بين هذا القول والقول الأول، القول الأول أدخل المكروه وأدخل خلاف الأولى في مسألة إيش؟ في مسألة أن كل مأذون في الفعل، لكن هؤلاء الإباحة والندب مأذون في الفعل مع ملاحظة عدم إيش؟ عدم النهي. واضح؟ طيب، الذي يختاره المحققون من علماء الأصول هو ما قرره الإمام الغزالي في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الذين قالوا بالجواز مطلقا، لا سواء الندب أو الجواز، الذين قالوا بالندب قلنا هي عبارة عن فروع، والفروع ما عدنا فيها إشكال إذا تتبعناها، لكن إذا قلنا الوجوب في ضمنه إيش؟ في ضمنه الجواز، فإذا ارتفع الوجوب، الآخرين يقولون في إمكانية الانفكاك، فارتفع الوجوب فلا حرج أن يبقى معنا إيش؟ الجواز، وخاصة النسخ للوجوب. الإمام ماذا يقول لهم؟ قال هذا الكلام غير صحيح، لأن الوجوب لما جاء مركبا من إباحة الفعل مع العقوبة على الترك، فصار الكل إيش؟ صار الكل كلية واحدة، فإذا ارتفعت لا يرتفع منها جزء، بل ترتفع بالكل. واضح؟ ولهذا قال لهم، لماذا هو ألزمهم الشيخ؟ قال إذا كان هذا فلا تقولوا يبقى الجواز، قولوا يبقى الندب كمان. إذا قلت ارتفع الوجوب يبقى إيش؟ يبقى الندب، ثم قال ولا قائل به. واضح؟ فعليه الأحكام الخمسة، الواجب لما أذن الشرع، لما أوجبه الشرع مع وجود الإذن فيه صار الكل كلية، فلهذا إذا ارتفع الكل. واضح إلى هنا؟ طيب، قد يقول القائل وهل هذا الخلاف ينبني عليه شيء؟ نجد الإمام ابن دقيق العيد والصفي الهندي وتابعهم قوم كابن التلمساني المصري الشافعي في شرحه على المعالم للإمام الرازي، كل هؤلاء نصوا على أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، لكن قال الإمام الأصبهاني وتابعه الإمام ابن السبكي على أن الخلاف معنوي، وإذا حققت المسألة وجدت هناك من الفروع التي لا تحصى في الخلاف بين هذه، ونحن نمثل لها، وهذا اختاره كذلك الإمام الأسنوي سواء في قواعده أو في شرحه للأصول. رجل ظن بأن زوال الشمس قد زالت، فيكون دخل إيش؟ دخل الظهر، فقام وصلى 4 ركعات بنية الظهر، وبعدما سلم نظر فإذا الزوال لم يزل، ما هي حكم 4 ركعات التي صلىها؟ أيوة، نافلة. الآن ارتفع الوجوب، صح، لأن الوجوب يثبت بزوال الشمس، وبما أنه ارتفع الوجوب هل يبقى الإباحة أو الندب على قول الإمام؟ لا، لهذا الصحيح في مذهب الشافعية، من ظن أن الزوال قد زالت فصلى 4 ركعات ثم تبين بأن الشمس لم تزل وجب عليه أن يصلي إيش؟ الظهر. لكن هل يصلي نافلة الظهر؟ نعم، يصلي نافلة الظهر، لأن 4 تلك لم تقع نافلة، لأنه صليت بالواجب، فلما ارتفعت الواجب ارتفعت الأربعة معه، واضح؟ أما إذا قلت بأنه إذا ارتفع الوجوب بقي إيش؟ بقي الندب أو بقي الجواز المشعر بالندب، تكون الأربعة تصح نفلا، واضح لهنا؟ مثال آخر على مذهب الجمهور ما عدا المالكية، يجوز تعجيل الزكاة، صح؟ يجوز تعجيل الزكاة، فإذا عجل الرجل زكاته ولما قرب أو انتهى الحول في وجوب الزكاة عليه، كان عليه دين، كان عليه مانع، فهل يصح له الارتجاع أم لا؟ واضح المسألة؟ الآن هو خرج زكاته قبل الوجوب، وهنا لهذا المالكية هنا يعترضون، لا يجيزون تعجيل الزكاة لأن سبب الوجوب لم يحل. إذا قلنا على قول الجمهور وهو ما فعله سيدنا رسول الله كما في الصحيحين أنه قدم صدقة العباس سنتين، طيب لما جاء وقت الوجوب وهو أخرج الزكاة، لما جاء وقت الوجوب كان عليه دين، وأنتم تعلمون الدين مسقط لإيش؟ مسقط الوجوب للزكاة، فالزكاة التي أخرجها هل يرتجعها؟ لأنها لا زكاة عليه، فهل لما ارتفع الوجوب ارتفع إيش؟ ارتفعت الزكاة فيأخذها، أو تقول لا لما ارتفع الوجوب بقي إيش؟ بقي الندب وتلك نافلة والصدقة ولا يجوز ارتجاعها، واضح المسألة؟ طيب المسألة التي ناقشناها في شرح الموطأ يوم الأربعاء وهو الخلاف السادة الحنفية، من نذر أن يصوم يوم العيد، من نذر أن يصوم يوم العيد اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يصوم، ولكن هل يقضيه؟ على قول الجمهور لما ارتفع التحريم هنا، لما ارتفع النذر بالتحريم الذي هو يحرم صيام يوم العيد سقط النذر، والآخرين يقولوا لا لما ارتفع ثبت الأمر ويقضيه في يوم آخر، واضح؟ نعم قول الأحناف وجب عليه أن يقضيه، من نذر صيام يوم العيد سواء نذره أصليا أو قال إذا جاء زيد اليوم الذي يأتي فيه زيد أصوم، فجاء يوم العيد فيثبت عند، أما عند الجمهور لا يثبت أصلا، هذا كلام ملغى لأنه صادف محلا فهو فاسد، والفساد لا يدل على الصحة خلاف قول السادة الحنفية، وناقشنا المسألة هذه يوم الأربعاء في شرح الموطأ، واضح إلى هنا؟ فهذه فروع. نذكر لكم فرع آخر وهو جوهري، أنتم تعلمون أن القرآن شرطه إيش في الاستدلال؟ التواتر، يقابل التواتر إيش؟ والذي هو إيش؟ الشذوذ، وهو الذي لم يبلغ درجة التواتر، وعليه عندنا القراءة إيش؟ القراءة الشاذة. طيب هل يجرى في الاستدلال بالقراءة الشاذة مجرى خبر الأحاد أم لا؟ واضح؟ لا، هل يستدل بها أم لا؟ الذين يقولون إذا ارتفع الوجوب لم يبقى شيء كما يقول المالكية، فيقولون الذي استدل بالقراءة الشاذة، القراءة الشاذة استدل بها بكونها إيش؟ بكونها قرآنا، فلما بطلت قرآنا بطلت ما أفادته، واضح؟ اعكس المسألة على الآخرين الذين يقولون يبقى، يقولون استدل بها بكونها إيش؟ قرآن، فلما ارتفعت قرآن لكن هي صحيحة الإسناد ولو لم تبلغ درجة التواتر فتفيد إيش؟ فتفيد الحكم من باب خبر الأحد، واضح المسألة؟ ومنه الآن المسألة إذا قلنا كما في الصحيح عائشة رضي الله عنها وبقيت خمس رضاعات يحرم، المالكية لا يقولون بأن الخمس تحرم، وهم كذلك هم والأحناف عندهم أي شيء من اللبن يحرم بدليل عموم قول الله سبحانه وتعالى وأخواتكم من الرضاعة، الشافعية والحنابلة يقولون بخمس. طيب ما هو الدليل؟ قالوا عندنا عائشة تقول فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، فيقول المالكية أنتم استدليتم بالخمسة بكونها إيش؟ بكونها قرآنا، فلما بطلت قرآنيتها بطلت ما تضمنته. واضح؟ الآخرين يقولون نعم بطلت القرآنية لأنها قرآن، لكنها تجرى أنها إيش؟ كأنها حديث، وأنتم تقبلون الحديث. الآخرين يقولون نحن نقبل الحديث إذا جاء مخرجه حديث، أما هذا ما خرج مخرج الحديث، هذا خرج مخرج القرآن. واضح؟ طيب، وهذه كلها من الفروع التي تنبني على هذه المسألة التي نقلها الشيخ، وهي هل إذا رفع الوجوب يبقى الجواز أم لا. الشيخ هنا يناقش وينافح الذين يقولون أنه يبقى الجواز الذي هو إيش؟ الذي هو التخيير، لكن فصلنا على أن الجمهور لا يقولون الجواز هو التأخير، التخيير وإن كان هو قول بعضهم، لكن الذي عليه الأكثر في الأكثر على أن المراد بالجواز هو إيش؟ القدر المشترك بين ما أذن في فعله. واضح إلى هنا؟ طيب، بعد هذه المسألة التي لها شبهة في الواجب وشبهة في المباح، ذكر الشيخ بعد هذه المسألة أربعة مسائل في المباح، وقلناها: هل المباح من الشرع؟ هل المباح مأمور به؟ هل المباح من التكليف؟ هل المباح حسن؟ هذه الأربع مسائل التي ذكرها الشيخ هنا كلها، الأربعة مسائل الخلاف مع أصحابها لا ينبني عليه شيء، بل هو خلاف لفظي، وقد صرح الشيخ في الكتاب. لهذا الإمام ابن رشد في اختصاره لكتاب الشيخ ما استصاغ هذه المسائل، وقال: بما أن الخلاف فيها خلاف لفظي فهي مسائل لغوية، فهي مسائل إيش؟ لغوية، فالحري بها ألا تذكر هنا. لماذا؟ لأن المباح، أنتم تعلمون المباح عنده عدة إطلاقات، بل هو أكبر الأحكام الخمسة في الإطلاقات هو المباح، المباح والجائز ولا حرج والبراءة الأصلية وإلى غير ذلك من الإطلاقات. فهذه المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ الخلاف فيها كله هو خلاف إيش؟ خلاف لفظي مع الذي يقول بغير ذلك. لهذا الآن نحن نعددها في الكتاب بما أنه لا ينبني عليها شيء، إلا أننا نمشي فيها على ما قاله المصنف. ابدأ بالمسألة الأولى. سمي الله. مسألة المباح هل هو مأمور به؟ طيب، مسألة المباح هل هو مأمور به أم لا؟ ما معناها؟ أنتم تعلمون أن الأحكام التكليفية أمرنا بشيء، فإن كان الأمر به جازما واجب، وإن لم يكن جازم فهو مندوب. ثم عندنا القول في النهي، ثم يأتينا في الوسط إيش؟ التخيير. جاءنا طائفة من المعتزلة على رأسهم الكعبي، والشيخ سمى هنا البلخي، صح؟ البلخي هو الكعبي، وهذا ثاني شخص يسميه لنا الشيخ. قلنا القاضي يسميه دائما، وأبو زيد الدبوسي لما سبق في المقدمة، وهذا الرجل الثاني البلخي نسبة إلى بلخ فيما وراء النهر، والفقهاء عندنا في كتب الأصول يقولون الكعبي نسبة إلى بني كعب، فهنا نسب إلى منطقته وهنا نسب إلى قبيلته، وهو أبو القاسم من كبار المعتزلة. هذا الكعبي ماذا يقول؟ يقول إنه لا يوجد مباح في الشرع، بل كل المباحات مأمور بها، فأنكر أن يكون في الشرع إيش؟ مباح. يوافقه على هذا القول فيما ينقله عندنا في المذهب المالكية أبو الفرج البغدادي، وفيما ينقله الشافعية ابن الدقاق. فوافق أبو فرج وابن الدقاق وهو من أهل السنة الكعبي في هذه المسألة. واضح؟ طيب، الشيخ هنا لما أراد أن يبين قول الكعبي الذي قال لا يوجد مباح بل كل المباحات مأمور بها، سلك نفس مسلك الإمام القاضي الباقلاني في بيان قوله. كيف يفهم قول الكعبي هذا؟ يقول الإمام الأبياري في شرحه على الجويني، قال: وعندنا مسلكان في فهم قوله. مسلك يدل على أن كل مباح عنده مأمور به، فيكون الأمر إما أن يكون عالم فهو وجوب، وإما أن يكون متوسط فهو ندب، وإما أن يكون أقل الدرجات وهو المباح. فعلى هذا القول يفهم بأن المباح إيش؟ أن المباح مأمور به، وإذا لا يوجد عندنا مباح مستقل. وهذا القول اختاره الإمام الجويني واختاره الإمام الآملي على أن الكعبي ينكر وجود المباح في الشرع. الطريقة الثانية وهي كذلك ذكرها الشيخ هنا، وهو أنه لما جاء يستدل استدل بعكس ما قال، فقال إن كل مباح إذا فعل نظرت على أنه بسبب فعله يكون صار كل الحرام، فكل مباح يقابله إيش؟ ترك الحرام، وما يترك الحرام به فيكون فعله واجب. وهذه الطريقة التي اختارها الآن الإمام الغزالي وقبله الباقلاني، ويقول الإمام السبكي وهي ألطف. فكأنه هو يقول إن الواجب إن المباح ليس لا يوجد في الشرع مباح بذاته، بل مباح بغيره. وهذا الذي سبق بيناه في الدرس السابق اللي هو إيش؟ اللي هو مقدمة الواجب. أليس عندنا واجب لذاته وواجب؟ فهو يقول إن المباح واجب لإيش؟ واجب لغيره. وفيه فرق أن تقول كل مباح واجب لذاته وكل مباح واجب لإيش؟ لغيره. لهذا اقرأ ماذا قال الشيخ في كلام مباشرة، اقرأ وقال الكعبي خلافا للكعبي. مأمور به، مأمور به، المباح مأمور به. أيوة. طيب هذه طريقة مين؟ هذه الطريقة الأولى. الآن الشيخ سلك المسلكين. الآن كيف بدنا نفهم هذا الكلام الكعبي؟ ولماذا قلنا هكذا؟ وإن كان يقول بعض الفضلاء إذا ناقشنا الكعبي هنا نناقشه ونستغفر الله. لماذا؟ لأننا لم نقف على قول الكعبي في كتب المعتزلة، ونحن ننقل أقواله فيما نقله إلينا أهل السنة. وليس من الإنصاف أن تقرأ على الرجل في كتب غيره، كان الإنصاف أن يؤتى بقوله من كتبه وله عدة كتب، أو من كتب الذين إيش؟ الذين هم من طائفته. أما حتى أهل الاعتزال في الكتب الموجودة الآن كعبد الجبار والقاضي حسين ما عندهم هذه المسألة عن الكعبي، واضح؟ فلهذا أهل السنة الآن اختلفوا في تقرير قوله. لهذا الإمام الغزالي جاء بكلا القولين. فانظر ماذا هنا يقول الكعبي، قال فإنه قال المباح مأمور به لكنه دون الندب، لكنه مأمور به ولكنه دون إيش؟ دون الندب. أيوة. كما أن الندب مأمور به لكنه دون الواجب. طيب من هنا ماذا يستشف؟ أن الكعبي ماذا يقول؟ أنه لا يوجد مباح في الشرع، كل مباح فهو مأمور، إلا أن الأمر به أقل من الأمر بالندب، كما أن الندب أقل من الواجب. واضح؟ إذن هذا القول، وهذا قلنا الذي اختاره إيش؟ اختاره الإمام الجويني في البرهان. واصل. وهذا مقال إذ الأمر، هنا الشيخ يرد عليه. أيوة. إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب بل مألوف فيه ومطلق له، فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوز. فإن استعمل إيش؟ اللفظ الأمر في الإذن وهو تجوز. وهذا الذي قاله الإمام الباجي عن القاضي أبو الفرج المالكي الذين قلنا وافق قد المتقدمين المباح فيه إيش؟ فيه سعة في اللفظ، فقد يعبرون عن المباح بالأمر، عن الأمر بالمباح. فالشيخ قال إن كان هذا هو المراد فلا حرج، فاللفظ في المسألة إيش؟ المسألة جوهرية، المسألة خلافية لفظية. أما إذا قلت بأن المباح واجب هذا أنت تصطدم مع الحقائق، لأن الواجب هو اقتضاء وطلب، والمباح هو تخيير، وأن لهم أن يجتمعا. واضح؟ طيب واصل شيخ. شوف هنا انتقل الشيخ الآن، فإن قيل كأنه يدلل لمن؟ يدلل للإمام الكعبي. قال فإن قيل، وهنا الآن لما يقرأ ماذا قال؟ فإن قيل ترك الحرام واجب والسكون المباح يترك، يترك به الحرام. والسكون سكوت ولا السكون؟ السكوت أيوة السكون يا أخي، السكون السكون يعني إذا سكن، هذه في نسختك الجديدة محققة. السكون يعني عدم الحركة، السكون يقابله أيوة واصل أيوة. السكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة. الذي يسرق يقابله لو ما سرق كان إيش؟ فالواجب عليه أن يسكن لا أن يسرق، فصار المباح إيش؟ واجبا لتركه المحرم. طيب هذا الاستدلال يدل على ان ايش؟ ان الكعبي لا يقول ان المباح واجب لذاته، بل يقول ان المباح واجب لايش؟ واجب لغيره. فاذا اختلفت المساله الان، واضح؟ في القول، في تقرير القول كانه يقول ان لا يوجد مباح في الشريعه، لما جاء في الاستدلال استدل بان المباحات هي من باب ايش؟ من باب الوجوب لغيرها. واضح يا شيخ؟ طيب واصل. يعني الكذب يقابله إيش؟ يقابله السكوت وهو مباح، فسكوته واجب عليه لأنه إن لم يرتكب هذا المباح سوف يرتكب إيش؟ الحرام. واصل. وترك الكفر والكذب والزنا مأمور به، دل أن المباح مأمور به. طيب يعني مأمور به لإيش؟ لغيره، فإذا هو من باب مقدمة الواجب. واضح؟ طيب واصل. قلنا قد يترك بالنذب حرام. شوف الشيخ كيف رد عليه. الشيخ رد عليه قال أنت الآن تقول بأنه يتوقف في ترك المحرم فعل المباح، وبما أن المحرم توقف على ترك المباح فيكون ما يترك به الحرام إيش؟ واجب. الشيخ قال له نعكس عليك المسألة، طيب ما رأيك الذي ترك المحرم بفعل مندوب؟ فهل تقول إن المندوب الآن صار هو واجب لأن بسببه ترك المحرم؟ بل إذا كان الإنسان يفعل المحرم وقد يفعل محرم أقل منه، فهل تقول ذلك المحرم الأقل منه واجب لأن بسببه ترك محرما أكبر؟ واضح المسألة؟ واضح الإلزام؟ جئنا إلى الإمام الآملي والإمام ابن الحاجب، ما أعجبهم هذا الرد من الإمام الغزالي، وقالوا له كأنك يا شيخ الآن تسلم له بجزء. إذا قلت بأن سيترك المحرم بواجب وقد يترك بمندوب وقد يترك بمباح، ففي الضمن كأنك تقول إن بعض المباحات واجب. واضح؟ في لهذا يقولون لما يردون قالوا ويرد على الكعبي بقول ضعيف، ويسقون هذا الذي قاله الشيخ. لا لا، هو الآن المعتزلة يقولون، هو المثال يقولون إيش؟ يقولون كل المباحات واجبة. وهذا أنت لو حضرت معنا الدرس السابق في التكلم على المقدمة، ما نحن قلنا فيه بعض الواجبات لا تجب إلا لأن الواجب الأصلي يتوقف عليها، وهو حقيقة يعني الإنسان الذي يكذب، السكوت في حقه واجب عليه أن يسكت، صح؟ فهنا مأمور به دون المندوب، فإذا هو مأمور به وهو واجب لأن كل مأمور واصل. الله يرضى عليك. نعم نحن جميل. نحن ماذا قلنا؟ قلنا الشيخ أخرج هذه المسائل من كتاب الأمر وأدخلناها في كتاب إيش؟ في كتاب الواجب، فيصير الأمر هنا بمعنى الوجوب. لو تركنا هذه المسائل في كتاب الأمر لكن لبقي اللفظ مثل ما أنت قلت، لكن هو يقول مأمور به أي بأنه إيش؟ بأنه واجب، إلا أن وجوبه أقل من وجوب الندب. طيب الآن الندب هل هو مأمور به؟ المباح هل هو مأمور به؟ أيوة. طيب ما نحن هنا عندنا المسألة، ليس بواجب. لا، هو يقول أن لما صار مأمورا به إن توقف عليه ترك الحرام فهو إيش؟ فهو واجب. هنا هذا الذي قلنا نحن في الاستدلال. طيب، ما هنا الإشكال؟ نحن عددنا المسائل وقلنا أول مسألة هي هل المباح مأمور به أم لا. هنا المسألة، الجمهور يقول المباح لا يدخل في المأمور، والبلخي يقول لما جاء إلى الاستدلال استدل بأنه ما يتوقف عليه الوجوب. لاحظت يا شيخ؟ فنحن الآن أصلاً الآن نناقش قول البلخي، وهو في قوله مع استدلاله لا يستقيم. ففي قوله يقول بأن كل يقول بأن المباح مأمور به، في الاستدلال يقول أنه هو واجب لذاته واجب لغيره. طيب، واصل شيخ الله. قلنا قد يترك بالنذب. طيب، هذه المسألة قلنا الآملي وابن الحاجب قالوا كأن الشيخ الآن يقر على أن بعض المباحات إيش واجبة، لكن المحققين يقولون لا، هذا هنا لا ينتقد على الكلام الأمام الغزالي. لماذا؟ لأن الشيخ يريد أن ينقض الكلية عند الكعبي، وهو إذا ثبت أنت تقول بأن كل مباح يترك به إيش؟ يترك به حرم، فيصير كل مباح إيش؟ كل مباح واجب. فإذا أثبتنا لك بأن فيه بعض المحرمات تترك بسبب ارتكاب ندب، انتقضت عندك الكلية، وإن كنا نحن لا نلتزم بذلك. واضح؟ فالآن أنت تريد تنقض كليته التي قال بأن كل محرم إذا نظرت إليه في تركه وجدته يقابله مباح، فصار عنده بالعكس أن كل مباح إيش؟ كل مباح واجب. واضح؟ فإذا بينت له بأنه فيه بعض الواجبات، في بعض المحرمات تترك بارتكاب بالندب، هذا ليس فيه إقرار لقوله، وإنما فيه نقد لما قاله. واضح؟ طيب، واصل شيخ. قلنا قد يترك بالندب حرام قد يكون واجبا، وقد يترك بالحرام حرام آخر قد يكون الشيء الواحد واجبا حرام، وهو تناقض. ويلزم هذا على مدى من زعمه أن الأمر بالشيء ناهي عن. طيب، لهذا يقول علماؤنا إن الكعبي خلط بين مسألتين اثنين، مسألة مقدمة الواجب وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونحن بينا ما لا يتم به الواجب في الدرس السابق على أنه وقلنا الأصل فيه أنه مباح، ولكن توقف عليه فعل الواجب فألحق بالوجوب. ومسألة أخرى سوف يناقشها الشيخ بعدين هي مسألة الضد، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا ركبت بين القضيتين يطلع لك بأن كل مباح واجب أو كل مباح مأمور به. واضح؟ فلهذا الشيخ قال هو خلط بين هذه المسألة ويرد عليه بهذه. العلماء يقولون يرد عليه بالإجماع. أولا أجمعت الأمة على أن إيش؟ على أن هناك مباح، فالقول بأن كل مباح مأمور به قد خرجت وقد خرقت الإجماع القائم. واضح؟ واصل الشيخ. المسألة الأخرى، طيب، هنا في نفس المسألة الشيخ أضاف لنا مسألة إيش؟ الآن أثبت بأن الأمر ليس المباح ليس مأمور به، بعد الأمر يأتي مباشرة مسألة إيش؟ مسألة التكليف. الآن ألا نقول الأحكام الخمسة تكليفية؟ فإذا أنت تقول المباح من التكليف بقولك، صح؟ ولكن هل المباح من التكليف؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن المباح ليس بتكليف، ما عدا قول الإمام أبو إسحاق الأستاذ الإسفرايني وذكره الشيخ عندكم هنا، وهو ثالث اسم يصرح به الشيخ، فإن أبا رابع مع القاضي البقلاني. طيب، أبو إسحاق وكتاب عنده كتابان، عنده اللمع وشرحه وكلاهما مطبوع، صرح بأن المباح إيش؟ المباح من التكليف. طيب، يقول علماؤنا إن قول علماء الأصول إن الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة ويدرجون فيها المباح، هذا من باب إيش؟ من باب التغليب ومن باب التساهل في العبارة، وإلا التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، والمباح لا يوجد فيه أصلا طلب، بل أنت مخيرا بين الفعل وبين إيش وعدمه، وذلك ليس بكلفة. واضح؟ الشيخ لما أراد أن يرد على الشيخ أبا إسحاق وهو متقدم عليه، رد عليه بلطف وحرر المحل النزاع. قال أولا لابد أننا ننظر إلى ما معنى التكليف. الآن المباح هل هو من التكليف؟ ما معنى التكليف؟ ففي بعض المسائل يكون المباح يطلق عليه التكليف، ولكن في بعضها لا يقال، وهو ما عندنا. فقال الشيخ مباشرة لا لا التكليف. فإن قيل فالمباح هل يدخل تحت التكليف وهل هو من التكاليف؟ قلنا إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح. هذا ليس في المباح، وهذا الذي يقصده علماء التكليف لما يذكروا التكليف. التكليف هو ما فيه كلفة، وقال إن قلت التكليف ما فيه كلفة فالمباح ليس داخل معنا، فإذن هو ليس بتكليف. هذا المسلك الأصولي الأول. ثم وإن أريد به ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف. أما إذا قلت بأن التكليف هو كل ما أذن لك فيه الشرع بلفظه، فإذن هو قد ألزمك بلفظه الإباحة، فيكون من هنا إيش؟ يجوز أن يكون المباح تكليف. هنا الآن رجعنا إلى مسائل لغوية في الفرع، لهذا قال ابن رشد هذه المسائل ليس هذا محلها. واضح؟ طيب واصل. وإن أريد به أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشر فقد كلف ذلك لا بنفس الإباحة. أيوة، هنا يدخل معنا القول الشيخ أبو إسحاق. أبو إسحاق الإسفرايني يقول إن المباح من التكليف من باب أن الشرع كلفك اعتقاد إباحته. المباح كيف هو مكلف؟ كيف هو تكليف؟ الشرع ألزمك وكلفك باعتقاد إباحته. رد عليه الشيخ قال إذا قلت هكذا نحن نسلم، ولكن نقول هو ليس بتكليف أصولي، لأن التكليف بالعلم هو من باب الوجوب لا من باب الإباحة. واضح؟ لهذا الإمام الجويني في البرهان غلط الإمام أبا إسحاق، فرد عليه الإمام المازري في شرحه قال وسبحان الله الإمام الجويني غلط أبا إسحاق هنا، ولكن الجويني لما جاء إلى كتاب تعريف الفقه قال هو العلم بالأحكام الشرعية، ومن الأحكام الشرعية المباحات. واضح؟ فإذا قلت الفقه هو العلم أيضاً هو فيه كلفة، فرجعت إلى القول الذي لهذا قالوا بعضهم قد يتخرج الفرق بين أبا إسحاق وقول الجمهور فيما نقله الإمام الشافعي بالإجماع في الرسالة على أنه يحرم على المسلم أن يفعل شيء إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه. فالمباح قبل أن تعرف بأنه مباح، قبل أن ترتكبه أو تتركه لابد أن تعلم حكمه، فإذا فيه كلفة من هذا الباب. واضح؟ طيب واصل شيخ. وإن أريد به أن الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع فقد كلف ذلك لكن لا بنفس الاتباع بل بأصل الإيمان. شوف الأدب مع الشيخ، قال هذا فيه كلفة نعم، ولكن إيش؟ بأصل الإيمان لا بأصل الإباحة، فهو كلفة من جهة وليس كلفة من جهة. نعم. وقد سماه الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله تكليفا بهذا التأويل الأخير وهو بعيد، مع أنه نزاع في الاسم، وهو بعيد لأنه ليس من باب الإباحة وإنما تكليفه من باب الوجوب، وهو نزاع في إيش؟ نزاع في اسم. وهذه المسألة الثانية. الآن ناقشنا مسألة هل المباح مأمور به وهل المباح إيش مكلف به، انتقل الشيخ إلى المسألة الثالثة وهي هل المباح حسن أم لا. أيوة. فإن قيل فهل المباح حسن؟ أولا اتفق العلماء على أن المباح ليس بقبيح، المباح ليس بقبيح اتفاقا، لكن هل يصدق عليه الحسن أنه حسن أم لا؟ لأن الواجب أمر الشرع به والشرع لا يأمر إلا بما هو حسن، والمندوب أمر به فهو إيش؟ فهو حسن. المباح ما أمر به، فأين تضحه؟ أخرجناه من كونه إيش؟ من كونه قبيحا باتفاق. فهل يدخل في الحسن أم لا؟ الشيخ الآن هنا سوف يردنا إلى مسألة التعريفات. قال ولا بد أن نبين ما معنى الحسن، لأن فيه بعض الإطلاقات للحسن تصدق على المباح، وبعض الإطلاقات على الحسن لا تصدق على المباح، وهي ثلاثة إطلاقات. عددها لنا الإطلاقات. اقرأ اقرأ. فإن قلنا إن كان الحسن عبارة عما لفاعله أن يفعله فهو حسن. إذا قلنا الحسن كل ما أذن فيه للفاعل في الفعل، لأنه لا يؤذن بالقبيح، فبهذا الاعتبار وبهذا التعريف للحسن يكون إيش؟ يكون المباح حسنا. لما ترجع عندما العلماء الأصول لا تجد هذه المسألة هنا في باب الإباحة، تجدها في تعريف الحسن والقبح، لأن الفعل يختلف من حيث وصفه إما قبيحا أو حسنا، فيدخلون هنا إيش؟ الأحكام الخمسة. لكن الشيخ استلها من التعريفات اللغوية ووضعها عندنا هنا، وذكر ثلاثة تعريفات للحسن هنا يصدق عليه. نعم. وإن كان عبارة عما أمر بتعظيم فاعله والثناء عليه، أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء عليه، والقبيح ما يجب اعتقاد استحقاق صاحبه للذنب أو العقاب، فليس المباح. أيوة، إذا كان بهذا الاعتبار فهو ليس بحسن، بل لا يكون حسنا، بل هنا يصدق فقط على الواجب وعلى المندوب. واضح؟ وإلا لأنه هو أصلا لا يوجد فيه خطاب بالفعل، فلا يصدق عليه الحسن بهذا الاعتبار. وعندنا الثالث. وإن لم نؤمر. لا الثالث ثلاثة إطلاقات للحسن ذكر الشيخ. طيب أعطيني تشوف، نقول لك الثالث وين هو. الثالث صح؟ طيب طيب إن قلنا أن الحسن عبارة عن ما لفاعله اعترضنا باعتقادي، إذن هنا أطلق إطلاقين. الإطلاق الأول، إذا قلنا الإذن في الفعل فكل ما أذن في فعله فهو حسن، فيكون المباح حسن لأنه مأذون في فعله. أما إذا قلت أن الحسن هو كل ما أمر بتعظيم فاعله، لأن الذي يفعل الحسن يمدح، الذي يفعل الحسن يمدح، فإذا قلت الحسن هو كل ما يمدح فاعله أو كل ما يذم تاركه، فبهذا الإطلاق لا يصدق على المباح، لأن فعل المباح لا يوجد فيه مدح للفعل ولا ذم على الترك، بدليل أن الترك والفعل بالنسبة له سياني. طيب تبقى معنا المسألة الأخيرة. الآن إيش قلنا؟ المباح هل هو من الشرع؟ وهل المباح مأمور به؟ وهل المباح حسن؟ تبقى لنا المسألة الأخيرة. وهل المباح تكليف؟ تبقى لنا المسألة الأخيرة التي هي هل المباح حكم شرعي؟ نعم. طيب الآن بين الشيخ على أن المباح ليس بأمر خلافا للكعب، ثم بين على أن المباح ليس بكلفة خلافا لأبي إسحاق، ثم بين هل هو حسن أم لا على وفق الإطلاقات، ثم جاءنا وهي المسألة الأخيرة، وهي هل المباح أمر، هل المباح حكم شرعي؟ وهو على تقسيمنا نحن قلنا الأقسام الخمسة، فيكون هو حكم شرعي صح. جاءنا طائفة من المعتزلة، وهم فرقة كما سماهم الشيخ بعض المعتزلة، وقالوا إن المباح ليس بحكم، المباح أصلا هو لما جاء الشرع في بعض الأمور قال افعلوها صح، وفي بعض الأمور قال لا تفعلوها، وفي بعض الأمور إيش سكت عنها، لما سكت لم يأتي بشيء عليها صح. طيب فبقيت على إيش؟ على قبل أن يأتي الشرع، وما سكت عنه هنا هو إيش؟ هو المباح. فإذا كل ما سكت عنه الشرع وهو مباح إباحته من استفادها من قبل الشرع، واضح؟ وعليه يكون المباح ليس من أحكام الشرع، لأن الشرع الأحكام هو ما قال الشرع افعلوه أو قال لا تفعلوه، واضح؟ طيب، هنا الشيخ أراد أن يبين وقال اعلم بأن الإطلاق عندنا في الإباحة هل هي حكم أم لا، عندنا ثلاثة: فيه إباحة نص عنها الشرع، إباحة إيش؟ نص عنها الشرع، قال أنت مخير بفعلها وأنت مخير بتركها، وقال هذا لا ينكره أحد أنه موجود في الشرع. وفي عندنا إباحة أن الشرع لم يقل افعلوا ولم يقل لا تفعلوا وسكت، وهي الإباحة إيش؟ الذي دل عليها أصل العقل، والتي تسمى إيش؟ البراءة الأصلية. وعندنا وسط بينهما وهو ما دل عليه الشرع برفع الحرج، لم يقل افعل أو أنت مخير بالفعل أو لا، لكن هو قال لا حرج عليك، واضح؟ فهذا يشترك في إباحته الشرع والعقل. طيب، الآن عندنا براءة أصلية، صح؟ وهي التي لم يأتي فيها نص شرعي، وعندنا مباح جاء فيه نص شرعي. إذا أردنا نسألكم إيش الفرق بينهم؟ تفضل. الأجر كيف؟ لكن المباح أصلا لا يوجد فيه أجر. المباح هو لا يوجد فيه أمر. البراءة الأصلية، ما هو هذا اللي قلناه، البراءة الأصلية ليست بحكم، لا لا لا يختلف أحد فيها. الاعتقاد. لا، الآن الشيخ ذكر بأن المباح عندنا ثلاثة إطلاقات. في عندنا مباح قرره الشرع وقال لك أنت بالخيار، إن شئت فعلت وإن شئت لا تفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام فمن شاء صام ومن شاء لم يصم. هنا نص الشرع على أن إيش؟ على أنه استوى الفعل والترك، فهذا نجزم بأنه إباحة إيش؟ إباحة شرعية. وعندنا أصلا إباحة وهي ما سكت عنه الشرع ولم يأتي فيه بنص، فيستصحب فيه إيش؟ يستصحب فيه البراءة الأصلية. فإيش الفرق بين المباح الذي هو البراءة الأصلية والمباح الذي قرره الشرع؟ هو نعم، هو أن البراءة الأصلية ليست بحكم، ولهذا سوف نقررها، ولكن البراءة التي هي بقول الشرع هو إيش؟ هو حكم إباحة. كيف يثاب؟ المباح ليس فيه ثواب. نفي الشبهة. يقول العلماء التفرقة بينهم أن رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. الآن الجاهلية كانوا يتعاطون الربا، صح؟ لما حرم الربا هل نقول نص تحريم الربا هو ناسخ لحله؟ فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخ، لكن رفع المباح الشرعي يسمى إيش؟ نسخا. بدليل قول الله سبحانه وتعالى في الصيام، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أنتم تعلمون لما وجب علينا الصيام في البداية كان الذي يقدر أن يصوم ومعه فلوس يستطيع أنه يطعم، ثم نسخ بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هنا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذي يقدر أن يصوم ومعه فلوس إن شاء صام وإن شاء دفع المال، صح؟ ثم جاءنا أمر برفع هذا الحكم وهو من شهد منكم الشهر فليصوم، فرفعت هنا البراءة، فرفع هنا التخيير الذي هو مباح فسمي نسخا. واضح الفرق بينهما؟ طيب، يبقى عندنا نصف حكم في النصف، هو براءة باعتبار الأصل وهو براءة بإذن الشرع، فهذا بأي الأقسام نلحقه؟ نص عليها الشيخ فقال لا اقرأ لا لا آخر مسألة. هل هل هل اقرأ من البداية. وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرط، إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع، فمعنى إباحة الشرع شيئا قبل أي. لاحظتم هو الإباحة هو رفع الحرج، وهذا رفع الحرج أصلا موجود قبل أن يأتينا الشرع، فلهذا الإباحة ليست عندنا أصلا من الشرع، واضح؟ طيب، ولهذا هؤلاء الطائفة قالوا لا يوجد مباح. أيوة واصل. فمعنى إباحة الشرع شيئا أنه تركه على ما كان عليه قبل وجود السبب ولم يغير حكمه. نعم. وكأن ما لم يتم تحريمه ولا وجوده بقي على النفي الأصلي فيعبر عنه بالمباح. النفي الأصلي، البراءة الأصلية يعبر عنها بإيش؟ بالإباحة. وهذا الذي صدقنا بأن هذه البراءة الأصلية ليست بحكم، واضح؟ طيب واصل. وهذا له غمر وكشف الغطاء عنه. انظر إلى اصطلاحات الشيخ، وهذا له غور وكشف الغطاء عنه. الآن كيف شو اسمه، لابد أن تكشف الغطاء، وكيف كشف الغطاء وتحرير محل النزاع؟ هو أن الإباحة تطلق على ثلاثة معان، وهي قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرض. قسم بقي على الأصل، الشرع ما تطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد. أيوة. لا بصريح لفظ ولا بدليل من أدلة السبب. نعم. فينبغي أن يقال استمر فيه ما كان ولم يتعرض له السمع فليس فيه حكم. أيوة، هذا قال نحن هذا الطائفة من الاعتزال نوافقهم على أن إن قصدتم بأن الإباحة ليست بحكم وفسرتم الإباحة ما كان باق على الأصل ولم يرد فيه الشرع بسمع لا من قريب ولا من بعيد، نحن معكم، هذه ليست بإيش؟ ليست بحكم. واصل. لكن قال ترى عندنا بعض الأمور قد صرح الشرع فيها بالتخيير، وعندنا أحاديث كثيرة ذلك في المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نسخ الضياء ثلاثة أيام في الأضاحي ثم قال من شاء فليدخر ومن شاء فلا، عندنا مباحات نص عنها الشرع بأنها مباحة، أي استوى فيها الفعل والترك، فماذا نفعل فيها؟ ماذا قال الشيخ؟ طيب وهذا أصلا جاء فيها خطاب، وما معنى الخطاب إلا أن تقرر بأنها حكم، فإذا الإباحة حكم. أيوة. ولا سبيل إلى إنكاره وقد ورد. ولا سبيل إلى إنكاره، لماذا؟ لأن إيش؟ لأن الورود دليل مسكت، واضح؟ لهذا قال يحتج بالوقوع، إذا وقع الأمر لا يحتاج إلى أن تدل على أنه يجوز أو لا يجوز، الوقوع دليل الجواز. واصل. قسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه. الآن عندنا واحد القسم من المباحات جاءت في النصف، لم يصرح الشرع في إيش؟ في أنها في أن إن شئت فعلت وإن شئت لا تفعل، ولكن جاء بدليل وهو إيش؟ نفي الحرج، ونفي الحرج هو نفسه البقاء الأصلي، فهل مجرد هذا التلميح من السمع يخرجه من كونه براءة أصلية إلى كونه تخييرا أو لا؟ فهذا قد اجتمع فيه دليل السمع بالتخيير ودليل العقل بالإباحة، فأيهم يلحق به؟ أيوة واصل. ولولا هذا الدليل كان يعرف بدليل العقل نفي الحرج عن فاعله وبقاؤه على النفي الأصلي، فهذا فيه نظر. فهذا فيه نظر لماذا؟ لأن فيه شائبة من البراءة الأصلية ومن دليل الخطاب الذي نص عليه. أيوة. اجتمع عليه دليل العقل والسمع. نعم. وفي الطرفين الآخرين أيضا نظر. حتى قال الشيخ حتى ما صرح الشرع بالتخيير وما سكت عنه يمكن أن تقلب الدليل عليه. طيب، هنا بيّن الشيخ أن الثالث فيه الاحتمال. يقول الإمام الطوفي في سد أو الحسم في هذه المادة، قال كما قرره الشيخ من البداية، وهو أن العقل يستمر معنا في إثبات الأحكام التي هي صدق النبوات، إذا أثبت صدق النبوة انعزل، فصار الذي يتولى زمام الأمر هو إيش؟ فالشرع. فنقول كما يقول الإمام الطوفي، لما جاء الشرع حتى البراءة الأصلية بسكوت الشرع عنها صارت مباحة شرعية. واضح؟ الشرع لما جاء انقطع حكم العقل، فصار الشرع يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه، فبعد الشرع كل ما هي براءة تصير إيش؟ تصير براءة شرعية بالشرع. وبهذا يكون الشيخ قد أكمل لنا أحكام المباح، وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه عليه. يقول الإمام ابن القيم في كتابه، لا ليس في الإعلام، في الروضة، قال كان الإمام ابن تيمية رحمة الله عليهم وعلى أئمتنا قاطبة، قال كان يرى أنه قبل أن يدعو يتصدق، قال وكان يأخذها من هذه المسألة التي هي مسألة إيش؟ مسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز والندب أم لا. فالشيخ يقول في الدليل على هذا، قال الله سبحانه وتعالى في بداية التشريع كان قد أمرنا قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، قدموا بين يدي صدق، فإذا الوجوب قبل أن تناجي الرسول تتصدق، ثم نسخ هذا الحكم، فلما رفع الوجوب الشيخ يقول بقي الندب، فإذا كان في مناجاة رسول الله تتصدق، فكيف إذا أردت أن تناجي رب العالمين؟ قال يكون من باب أولى، فلهذا يستحب قبل أن تناجي ربك وتدعوه أن تتصدق بدليل هذه القاعدة. السلام عليكم.